الفصل التاسع في أحكام الجنائز. وفيه ثلاث مواد: المادة الأولى فيما ينبغي من لدن المرض إلى الوفاة. 1- وجوب الصبر، ينبغي للمسلم إذا نزل به ضر أن يصبر فلا يتسخط ولا يظهر الجزع. إذا أمر الله ورسوله بالصبر في غير ما آية وحديث، غير أنه لا بأس أن يقول المريض إذا سئل عن حاله: إني مريض أو بي ألم والحمد لله على كل حال. 2- استحباب التداوي، يستحب للمسلم المريض التداوي بالأدوية المباحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء فتداووا، رواه ابن ماجة والحاكم وصححه. غير أنه لا يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والخنزير ونحوهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه الطبراني بإسناد صحيح. 3- جوز الاسترقاء، يجوز للمسلم الاسترقاء بالآيات القرآنية والأدعية النبوية والكلام الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم. 4- تحريم التمائم والعزائم، يحرم تعليق التمائم واستعمال العزائم، فلا يجوز للمسلم أن يعلق تميمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد والحاكم وصححه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعه فلا ودع الله له، رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أبصر على يده حلقة من صفر: ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه البخاري، رواه أحمد. 5- بعض ما كان يستشفى به صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، ولا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. وقال للذي شكا إليه وجع: ضع يدك على الذي يؤلم من جسدك وقل بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. كما روى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جبريل عليه السلام بقوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. 6- جواز استطباب الكافر والمرأة، أجمع المسلمون على جواز مداواة الكافر إذا كان أمينا للمسلم، وعلى جواز مداواة الرجل للمرأة، والمرأة للرجل في حالة الضرورة، في حال الضرورة، إذ استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في بعض الشؤون، لذلك ما روى البخاري من استئجار صلى الله عليه وسلم لرجل خريط يعرف الطريق. وكان نساء الصحابة يداوين الجرحى في الجهاد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن ربيع بنت معوذ قولها: كنت نغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. 7. جواز اتخاذ المحاجر الصحية. يجوز بل يستحب أن يجعل أصحاب الأمراض المعدية في جناح خاص من المستشفيات، وأن يمنع الأصحاء من الاتصال بهم سوى ممرضيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الإبل: لا يروضن ممرض على مصح. رواه مسلم. على مصح رواه مسلم. فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. رواه الترمذي وصححه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، رواه مسلم، فمعناه: لا عدوى مؤثرة بنفسها، أي بدون إرادة الله ذلك، بدون إرادة الله ذلك، إذ لا يقع بملك الله ما لا يريد. وهذا غير مانع من اتخاذ سبب الوقاية مع اعتقاد أن لا واقي إلا الله، وأن الذي لا يقيه الله لا يمكن أن يسلم. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الجمل الأجرب فقال: ومن أعدى الأول. رواه مسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن التأثير لله وحده، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 8. وجوب عيادة المريض. يجب على المسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، أي الأسير. رواه البخاري. ويستحب له إذا عاده في مرضه أن يدعو له بالشفاء، ويوصيه بالصبر، ويقول له ما يطيب به نفسه، كما يستحب له ألا يطيل الجلوس عنده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري. فليكن المسلم ذلك لأخيه. 9. وجوب حسن الظن بالله حال المرضى، حال المرض. ينبغي للمسلم إذا مرض وأشرف أن يحسن الظن بالله تعالى من أنه سبحانه سوف يرحمه ولا يعذب، يغفر له ولا يؤاخذ، وأنه واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. 10. تلقين الميت. ينبغي للمسلم إذا عاين احتضار أخيه أن يلقنه كلمة الإخلاص، فيقول عنده: لا إله إلا الله، يذكره بها حتى يذكرها ويقولها، يذكرها ويقولها، فإذا قالها كف عنه. وإن هو تكلم بكلام غيرها أعاد تلقينه، رجاء أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فيدخل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وقوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. 11. توجيه المحتضر إلى القبلة. ينبغي أن يوجه المحتضر وهو الذي ظهرت عليه علامات الموت إلى القبلة، منتجعا على شقه الأيمن، وإن لم يكن فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، وإن اشتد به سكرات الموت قرأت عليه سورة ياسين، رجاء يخفف تعالى عنه ببركتها، بقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود عن معقل بن يسار، وفي سنده ضعف. 12. تغميض عينيه وتسجيته. إذا فاضت روح المسلم وجب تغميض عينيه وستره بغضاء، وألا يقال عنده إلا خيرا. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. ودخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصر الميت، أي نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه. رواه صاحب الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر وهو ضعيف. دخل على أبي سلمة وقد شق بصره عندما مات فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. المادة الثانية: فيما ينبغي من وفاته إلى دفنه. 1- الإعلان عن وفاته. يستحب أن تعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه والصالحين من أهل بلده ليحضروا جنازته، فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس لما مات. الصحيح كان كما نعى زيدا وجعفر وعبد الله بن رواحة لما استشهدوا، وإنما النعي المنهى عنه ما كان في الشوارع وعلى أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح، فمثل ذلك منهي عنه شرعا. 2- تحريم النياحة وجواز البكاء. يحرم النوح والصراخ على الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. رواه البخاري. وقوله: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. رواه البخاري. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على النساء أن لا ينحن. قالت أم معطية رضي الله عنها في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه البخاري. أما البكاء فلا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. وبكى صلى الله عليه وسلم لموت أمامة بنت ابنته زينب، فقيل له: يا رسول الله، أتبكي أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه مسلم. 3- تحريم الإحداد أكثر من 3 أيام. الإحداد أي ترك الزينة من لباس وكحل وحناء وطيب. يحرم أن تحد المسلمة على ميت لها أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنها تحد وجوبا 4 أشهر و10، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. متفق عليه. 4- قضاء ديونه. تنبغي المبادرة بقضاء ديون الميت إن كان عليه ديون، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على صاحب الدين حتى يقضي دينه، وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه البخاري. 5- الاسترجاع والدعاء والصبر. ينبغي لأهل الميت أن يلزموا الصبر في هذه الساعة بالخصوص، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه البخاري. وأن يكثر من الدعاء والاسترجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها، رواه البخاري. وقوله يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه مسلم. 6. وجوب تغسيله. إذا مات المسلم صغيرا أو كبيرا وجب تغسيله، سواء كان جسده كاملا أو كان بعضه فقط أو كان بعضه فقط. والذي لا يغسل من موت المسلمين وشهيد المعركة الذي سقط قتيلا بأيدي الكفار في ميدان الجهاد في سبيل الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، أخرجه أحمد بسند صحيح. 7. صفة غسل الميت. لو أفرغ الماء على جسد الميت وذلك حتى عم الماء سائره لأجزاء ذلك، ولكن الصفة المستحبة الكاملة هي أن يوضع الميت على شيء مرتفع ويتولى غسله أمين صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليغسل موتاكم المأمون ليغسل موتاكم المأمونون، فيعصر بطنه برفق لما عسى أن يخرج منه من أذى، ثم يلف على يده خرقة وينوي غسله، ثم يغسل فرجه وما به من أذى، ثم ينزع الخرقة ويوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل سائر جسده بادئا بأعلاه إلى أسفله، يغسله 3، وإن لم يحصل نقاء غسله 5، ويجعل في الغسلات الأخيرة صابونا ونحوه. وإن كان الميت مسلمة نقضت ضفائر شعرها وغسلت ثم أعيد ضفرها، إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بشعر ابنته هكذا، رواه البخاري. ثم يوضع عليه الحنوط الطيب ونحوه. 8. من عجل عن غسله يمم. إذا لم يوجد ماء لغسل الميت، أو مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال، يمم وكفن وصلي عليه ودفن، ويقوم التيمم مقام الغسل عند العجز كالجنب إذا عجز عن الغسل تيمم وصلى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع رجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، رواه أبو داود، وهو مرسل غير أن العمل به عند جماهير الشعب، وهما بمنزلة من لم يجد الماء. 9. تغسيل أحد الزوجين صاحبه. يجوز للرجل أن يغسل امرأته وللمرأة أن تغسل زوجها، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت لغسلتك وكفنتك، لو مت لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي، وفي سنده ضعف وزال بالمتابعة. ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها رواه البيهقي والدارقطني والشافعي وإسناده حسن. ما يجوز للمرأة أن تغسل الصبي ابن 6 سنوات فأقل، وأما تغسيل الرجل الصبية فقد كرهه أهل العلم. 10، وجوب تكفينه. يجب أن يكفن إذا غسل بما يستر سائر جسده، فقد كفن مصعب بن عمير من شهداء أحد رضي الله عنه في بردة قصيرة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وجسده ويغطوا رجليه بالإفخر وهو نبات، رواه البخاري. فدل هذا على فرضية تغطية سائر الجسد. 11، استحباب بياض الكفن ونظافته. يستحب أن يكون الكفن أبيض نظيفا جديدا كان أو قديما، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثواب ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي وصححه. كما يستحب أن يجمر الكفن بالعود، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3، رواه أحمد والحاكم وصححها. ويكون 3 لفائف للرجل و5 للمرأة، فقد كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة إلا المحرم، فإنه إلا المحرم فإنه يكفن في إحرامه، رداؤه وإزاره فقط، ولا يطيب ولا يغطى رأسه إبقاء على إحرامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالذي وقع من على راحلته يوم عرفات فمات غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. ولا تخمروا أي لا تغطوا. 12، كفن الحرير. يحرم أن يكفن المسلم في ثوب حرير، إذ الحرير محرم لبسه على الرجال، فيحرم تكفينهم فيه. وأما المسلمة فإنه وإن كان لبس الحرير حلالا لها، فإنه يكره لها أن تكفن فيه، لأنه إسراف ومغالاة نهى عنهما الشارع، فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم: لا تغالوا بالكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود وفي سنده مقال. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة أي القيح أو الصديد يسيل من الميت، رواه البخاري. 13، الصلاة عليه. والصلاة على المسلم إذا مات فرض كفاية كغسله وكفنه ودفنه إذا قام بها بعض المسلمين سقط عن الباقين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أموات المسلمين، حتى أنه كان قبل أن يلتزم بديون المؤمنين إذا مات المسلم وترك دينا لم يقضي يمتنع عن الصلاة عليه ويقول: صلوا على صاحبكم، رواه البخاري. 14، شروط الصلاة على الميت. يشترط للصلاة على الجنازة ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها صلاة وقال: صلوا على صاحبكم، فتعطى إذن حكم الصلاة في شروطها. 15، فروضها. فروض صلاة الجنازة هي: القيام للقادر عليه، والنية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقراءة الفاتحة أو الحمد والثناء على الله، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرات الأربع والدعاء والسلام. السادسة عشر كيفيتها، وكيفيتها هي أن توضع الجنازة أو الجنائز قبلة، ويقف الإمام والناس وراءه ثلاثة صفوف فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجبت، رواه الترمذي وحسنه. فيرفع يديه ناويا الصلاة على الميت أو الأموات إن تعددوا قائلا: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة أو يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يكبر رافعا يديه إن شاء، أو يتركهما على صدره اليمنى فوق اليسرى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر وإن شاء دعا وسلم أو سلم بعد التكبيرة الرابعة مباشرة تسليمة واحدة، لما روي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. الشافعي وصحح الحافظ إسناده. السابعة عشر المسبوق في صلاة الجنازة، والمسبوق إن شاء قضى ما فاته من التكبير متتابعا، وإن شاء ترك وسلم مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سألته أنه يخفي عليها بعض التكبير: لا تسمع ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليه. احتج بهذا الحديث صاحب المغني ولم أقف له على تخريج. الثامنة عشر من دفن ولم يصل عليه ولم يصل عليه، من دفن ولم يصل عليه صلى وهو في قبره، إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على التي تقيم المسجد بعد أن دفنت، وصلى أصحابه خلفه، رواه البخاري. كما يصلي على الغائب، صلى على الغائب ولو بعدت المسافة، إذ صلى على النجاشي وهو في الحبشة والرسول والمؤمنون في المدينة المنورة، كما ورد في الصحيح. التاسعة عشر ألفاظ الدعاء، رويت بعضها في الصحيح وبعضها في السنن. رويت عنه صلى الله عليه وسلم ألفاظ داعية كثيرة، منها ما يلي، وأي لفظ استعمل منها أجزأ: اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحم، فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وإن كان الميت صبيا قال: اللهم اجعله لوالديه سلفا وذكرا وفرطا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. 20 تشييع الجنازة وفضله. من السنة تشييع الجنازة وهو الخروج معها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والإسراع بها لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه من رقابكم. رواه البخاري. كما يستحب المشي أمامها، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وبه قال الجمهور من الأئمة رحمهم الله، وكون المشي أمام الجنازة أفضل. وأما فضل التشييع فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. 21: ما يكره عند التشييع. يكره خروج النساء مع الجنازة، لقول معطية رضي الله عنها: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه مسلم. كما يكره رفع الصوت عندها بذكر أو قراءة أو غيرها، إذ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. رواه ابن المنذر عن قيس ابن عبادة. كما يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة من على الأعناق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع في الأرض. متفق عليه. 22: دفنه. دفن الميت وهو مواراة جسده كاملا بالتراب. من مات بالبحر يرجن يوما أو يومين، إن لم يتغير لا يدفن بالبر، وإن لم يكن الوصول إلى البر قبل تغييره غسل، وصلى عليه ثم يربط معه شيء ثقيل ويرسل في البحر. بهذا أفتى أهل العلم. فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأكبره، سورة عبس. وله أحكام، منها: واحد، أن يعمق القبر تعميقا يمنع وصول السباع والطير إلى الميت، ويحجب رائحته أن تخرج فتؤذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وعمقوا وأحسنوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: من نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. رواه الترمذي وصححه. 2: أن يلحد في القبر، إذ اللحد أفضل وإن كان الشق جائزا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي إسناده مقال وصححه بعضهم. واللحد هو الحفر في جانب القبر الأيمن، والشق هو الحفر في وسط القبر. 3: يستحب لمن حضر الدفن أن يحثو 3 حثيات من التراب بيده، فيرمى بها في القبر من جهة رأس الميت، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن ماجه بسند لا بأس به. 4: أن يدخل الميت مؤخر القبر إذا تيسر ذلك، ويوجه إلى القبلة موضوعا على جنبه الأيمن، وأن تحل أربطة كفنه، وأن يقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. رواه أبو داود والحاكم وصححه. 5: أن يغطي قبر المرأة بثوب أثناء وضعها في قبرها، كان السلف يسجون قبل المرأة حال وضعها دون قبر الرجل. 3: فيما ينبغي بعد الدفن. 1: الاستغفار للميت والدعاء له. يستحب لمن حضر الدفن أن يستغفر للميت ويسأل له التثبيت في المسألة، لقوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه منهم ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما. كان يقول له عند الفراغ من الدفن، وكان بعض السلف يقول: اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، فاغفر له ووسع مدخله. رواه ابن ماجه بسند حسن. اثنان، تسطيح القبر أو تسويته، ينبغي أن يسوى القبر بالأرض بأمره صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض، غير أن تسليم القبر جائز، ورفع القبر قدر شبر مسلما واستحبه الجمهور، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما. ولا بأس بوضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوها، لأن من حجر ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه بصخرة، قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ثلاث، تحريم تجصيص القبر والبناء عليه، يحرم تجصيص القبر أو البناء عليه، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. أربعة، كراهية الجلوس على القبور، يكره للمسلم أن يجلس على قبر أخيه المسلم أو يطأه برجله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم، وقوله: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. خمس، تحريم بناء المساجد على القبور، يحرم بناء المساجد على القبور واتخاذ السوج عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، رواه الترمذي والحاكم وهو صحيح. وقوله: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. ست، تحريم نبش القبر ونقل وفاته، يحرم نبش القبر ونقل وفات أهلها أو إخراج أصحابها منها إلا لضرورة أكيدة، كي يدفن بلا غسل مثلا، كما يكره نقل الذين لم يدفن بعد من بلد إلى بلد إلا إذا كان منقول إليه أحد الحرمين الشريفين، مكة أو المدينة أو بيت المقدس، كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ادفنوا القتلى في مصارعهم، رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. سبع، استحباب التعزية، تستحب تعزية أهل الميت رجالا كانوا أو نساء قبل الدفن وبعده إلى 3 أيام، إلا أن يكون أحد المعزين غائبا أو بعيدا فلا بأس إن تأخرت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة، رواه ابن ماجه بسند حسن. ثمانية، معنى التعزية، والتعزية هي التصبير وحمل أهل الميت على العزاء والصبر بذكر ما يهون عليهم المصاب ويخفف عنهم شدة الحزن، وتؤدى التعزية بأي لفظ كان، ومما يروى عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قول لابنته وقد أرسلت إليه أن ابنا لها قد مات، فأرسل إليها من يقرأها السلام ويقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، رواه البخاري. وكتب بعض السلف يعزي أحدا بوفاة ولده فقال: من فلان إلى فلان سلام عليكم، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن نفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنية وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد والسلام. وقد يكفى في التعزية قول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، ويقول المعزى آمين أجرك الله ولأراك مكروها. بدعة المآتم، ومما يجب تركه والابتعاد عنه ما ابتدعه الناس لغلبة الجهل من الاجتماع في البيوت لتعزية وإقامة المآدب وصرف الأموال من أجل المباهات والفخر، إذ السلف الصالح لم يكونوا يجتمعون في البيوت، بل كان يعزى بعضهم بعضا في المقبرة وعند الملاقاة في أي مكان، ولا بأس أن يقصده إلى محله إن لم يتمكن من مقابلته في المقبرة أو الشارع، إذ المحدث هو الاجتماع الخاص المعد إعدادا متعمدا. 10. اصطناع المعروف لأهل الميت، يستحب صنع الطعام لأهل الميت ويقوم بذلك الأقارب أو الجيران يوم الوفاة، لقوله صلى الله عليه وسلم اصطنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم يشعلهم، رواه أحمد والترمذي والحاكم وهو صحيح. 11. يشعلهم، أما أن يصنع أهل الميت أنفسهم الطعام لغيرهم فهذا مكروه، لا ينبغي لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم، وإن حضر من تجب ضيافته كغريب مثلا استحب أن يقوم الجيران والأقارب بضيافته بدلا من أهل الميت. 11. الصدقة على الميت، يستحب الصدقة على الميت لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عن أن أتصدق عنه؟ قال نعم، ولما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم، قال فأي صدقة أفضل؟ قال سقي الماء، رواه أحمد والنسائي وغيرهما. 12. قراءة القرآن على الميت، لا بأس أن يجلس المسلم في المسجد أو في بيته فيقرأ القرآن، فإذا فرغ من تلاوته سأل الله تعالى للميت المغفرة والرحمة، متوسلا إلى الله عز وجل بتلك التلاوة التي تلاها من كتاب الله تعالى. أما اجتماع القراء في بيت الهالك على القراءة وإهداؤهم ثواب قراءتهم للميت وإعطاؤهم أجرا على ذلك من قبل أهل الميت من قبل أهل الميت فهنا بدعة منكرة يجب تركها، ودعوة الإخوة المسلمين إلى اجتنابها والابتعاد عنها إن لم يعرفها سلف هذه الأمة الصالح ولم يقل بها أهل القرون المفضلة، وما لم يكن لأول هذه الأمة دينا لم يكن لآخرها دينا بحال من الأحوال. 13. حكم زيارة القبور، زيارة القبور مستحبة لأنها تذكر بالآخرة وتنفع الميت بالدعاء وتنفع الميت بالدعاء والاستغفار له، لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، رواه مسلم. إلا أن تكون المقبرة أو الميت على مسافة بعيدة يضطر الزائر معها إلى شد رحل وسفر خاص فإنها حينئذ لا تشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. 14. ما يقوله زائر القبور، يقول الزائر لقبور المسلمين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله إذا زار البقيع، وهو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، رواه مسلم. 15. حكم زيارة القبور للنساء، لم يختلف أهل العلم في حمومات كثرة تردد المرأة على المقابر لزيارتها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وأما مع عدم الكثرة والتكرار فبعض كره لها الزيارة مطلقا للحديث السابق، وبعض أجاز لمن ثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فسألت عن ذلك فقالت نعم كان قد نهي عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، رواه الحاكم والبيهقي وصححه الذهبي. ومن أجاز زيارة النساء القليلة اشترط عدم فعلها أي منكر كان تنوح عند القبر أو تصرخ أو تخرج متبرجة أو تنادي الميت وتسأله حاجتها إلى غير ذلك مما شوهد فعله من النساء الجاهلات بأمور الدين في غير زمان ومكان.